بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ المسلم، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، وبعد، فمرة أخرى نلتقي معا لنتابع أحكام التلاوة التي بها نعرف كيف نتلو القرآن الكريم كما أنزل. ولقاؤنا الآن مع حكم الراء وصلا ووقفا من حيث ترقيقها وتفخيمها، ومحدثنا فضيلة الشيخ رزق خليل حبة، شيخ عموم المقارئ المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في اللقاء السابق عن حكم الراء، وقلنا إن كانت مفتوحة أو مضمومة وصلا فخمت، وإن كانت مكسورة رققت، وإن كانت ساكنة فسكونها إما أن يكون أصلياً وإما أن يكون عارضاً لأجل الوقف عليها. وكلامنا في هذا اللقاء أولاً عن حكم الراء الساكنة أصلياً وصلاً، فنقول ترقق الراء الساكنة وصلاً بشروط، هي أن تقع ساكنةً بعد كسر أصلي متصل بها في كلمتها، وليس بعدها حرف استعلاء في كلمتها، كما مثلنا سابقا هكذا فرعون مرية، لكل جعلنا منكم شرعة، رب اغفر لي ويسر لي، وهكذا من الأمثلة التي لم يقع فيها شرط من الشروط التي تمنع ترقيقه. فإذا وجد شرط من الشروط التي ذكرت لمنع ترقيقها فخمت. فقولنا أن تقع الراء ساكنة بعد كسر أصلي متصل بها في كلمتها، وليس بعدها حرف استعلاء في كلمتها، أعني إذا كانت كسرة ما قبلها غير أصلية فخمت الراء، كهمزة الوسط في الابتداء هكذا نحو ارجعوا اركبوا، فهي همزة متصلة بالراء بعدها لكنها ليست أصلية. والدليل على عدم أصلية هذه الهمزة أنها تسقط في الوسط هكذا وقال اركبوا فيها. كذلك إذا كان الكسر قبلها عارضا في كلمة أخرى فخمت، كما ننطقها كذا إن ارتبتم إلا لمن ارتضى الذي ارتضى لهم. وتفخم أيضا إذا وقعت ساكنة بعد كسر أصلي في كلمتها لكن وقع بعدها حرف استعلاء في كلمتها، كما ننطق بالتفخيم هكذا كتابا في قرطاس قرطاس. فلولا نفر من كل فرقة منهم إن ربك لبالمرصاد، وأيضا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. ولقد أوضحنا أن حرف الاستعلاء بعد الراء المكسورة يمنع ترقيقها بشرط أن يقع بعدها في كلمتها، وعلى هذا إذا استوفت شروط الترقيق ووقع حرف الاستعلاء بعدها لكن في كلمة أخرى فلا يمنع ترقيقه. مثال ذلك كما ننطق بها مرققة هكذا فاصبر صبرا جميلا، ولا تصعر خدك، أن أنذر قومك. هذا وقد ورد التفخيم والترقيق في الراء من كلمة فرق في سورة الشعراء، فقد ورد التفخيم والترقيق في كلمة فرق بسورة الشعراء هكذا بالترقيق، فكان كل فرق كالطود العظيم، وهكذا بالتفخيم فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، والوجهان صحيحان. وبعضهم يرى أن الترقيق أولى، وذلك لوقوع الراء الساكنة بين كسرتين، ولأن حرف الاستعلاء وهو القاف وقع مكسورا بعد الراء، وكسره أضعفه، ولذلك قالوا إذا وقفنا على الكلمة وسكنت القاف من أجل الوقف ففي هذه الحالة التفخيم أولى، كما ننطق هكذا فكان كل فرق. وفي حكم الراء يقول الإمام ابن الجزري في منظومته ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا، والخلف في فرق لكسر يوجد. هذا بالنسبة لحكم الراء حال وصلها، أما الراء الموقوف عليها وسكنت لأجل الوقف فينظر إليها على أنها أصبحت ساكنة، وتعامل معاملة الراء الساكنة، فإن كانت سكنت لأجل الوقف عليها وقبلها فتح أو ضم أو ألف أو واو فخمت كالمفتوح والمضموم حتى ولو كانت مكسورة في الوصل ومرققة في الوصل، فمثل إلى شيء نكر خشعا يوقف عليها بالتفخيم هكذا إلى شيء نكر، ومثل فتماروا بالنذر، ومثل وقنا عذاب النار، ومثل ليلة القدر، يوقف عليها أيضا بالتفخيم هكذا فتماروا بالنذر وقنا عذاب النار ليلة القدر، مع ملاحظة أن الحرف الساكن بين الراء وبين ما قبلها من فتح أو ضم لا يمنع معاملتها كالمفتوح والمضموم قبلها كما مثلنا بتفخيمها، أما الراء الساكنة لأجل الوقف فلها حكم خاص بها إذا وقعت بعد كسر يجب ترقيقها. فأي راء يوقف عليها وتسكن لأجل الوقف ننظر إلى الحرف الذي قبلها، فإن كان ما قبلها مكسورا وجب ترقيق هذه الراء الموقوف عليها، سواء كانت هذه الراء حال الوصل مفتوحة أم مكسورة أم مضمومة. مثال ذلك قوله تعالى على أمر قد قدر، وقوله فما له من قوة ولا ناصر، وقوله كذاب أشر، وقوله يوم تبلى السرائر. عندما نقف على مثال هذه الأمثلة نقف بترقيق الراء هكذا فالتقى الماء على أمر قد قدر، قدر، وأيضا بل هو كذاب أشر، وأيضا يوم تبلى السرائر، وأيضا فما له من قوة ولا ناصر، ناصر. هكذا ترقق الراء عند الوقف كما نطقنا بها، لأنها أصبحت ساكنة بعد كسر أصلي في كلمتها حال الوقف عليها. كذلك ترقق الراء الساكنة لأجل الوقف إذا وقع قبلها ياء ساكنة، سواء كانت هذه الياء حرف لين أم كانت حرف مد، وسواء كانت مفتوحة أم مضمومة. مثال ذلك: وقدرنا فيها السير، يوقف عليها بالترقيق هكذا، وقدرنا فيها السير السير. ومثال قوله تعالى: ذلك كيل يسير، يوقف عليها بالترقيق هكذا، ذلك كيل يسير يسير. ومثال قوله تعالى: والله على كل شيء قدير، يوقف عليها بالترقيق هكذا، والله على كل شيء قدير. وترقق أيضا من نحو: وإنه لذكر، لا فارض ولا بكر، مع أنها مضمومة أصلا في الوصل. وهكذا من كل راء ساكنة موقوف عليها مفصولة بحرف استفال بعد كسر كما مثلنا، لأن حرف الاستفال ليس بحاجز قوي بين الكسرة والراء، هكذا مرة أخرى ولا بكر، أصلها في الوصل مضمومة مفخمة، هكذا ولا بكر عوان بين ذلك. أما إذا فصل بين الراء الساكنة الموقوف عليها بحرف استعلاء مثل كلمة مصر أو كلمة القطر، فصلت الراء بحرف استعلاء بينها وبين الكسرة في هاتين الكلمتين، وهي مفخمة وصلا في كلمة مصر بسبب فتحها، ومرققة في الوصل في كلمة القطر بسبب كسرها، هكذا: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل. هاتان الكلمتان لهما حكم خاص بهما عند الوقف عليهما بالسكون، فقد أجاز العلماء الوقف على الراء فيهما بالترقيق والتفخيم، هكذا بالتفخيم: ادخلوا مصر، وهكذا بالترقيق: ادخلوا مصر، بسورة يوسف، ونظيرها: أليس لي ملك مصر، بسورة الزخرف، وأن تبوأ لقومكما بمصر. أما كلمة مصرا المنونة بالفتح بسورة البقرة فلا خلاف في تفخيمها وصلا ووقفا هكذا: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. ويبدل التنوين ألفا عند الوقف هكذا: اهبطوا مصرا. أما كلمة القطر بسورة سبأ فهي وإن كانت مرققة في الوصل بسبب كسرها هكذا: وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل، إلا أن العلماء أجازوا الوقف عليها بالترقيق والتفخيم. فبالترقيق هكذا: وأسلنا له عين القطر، وبالتفخيم هكذا: عين القطر. ففي كل من مصر والقطر عند الوقف عليهما يجوز التفخيم ويجوز الترقيق كما أوضحنا، إلا أن التفخيم في كلمة مصر أرجح من الترقيق، والترقيق في كلمة القطر أرجح من التفخيم. هذا ما اختاره المحقق ابن الجزري عملا بالأصل فيهما حال وصلهما. بقي لنا من أحكام الراء الموقوف عليها كلمة ونذر في مواضعها الستة من سورة القمر، من قوله تعالى: فكيف كان عذابي ونذر، وأيضا كلمة يسر من قوله تعالى: والليل إذا يسر، بسورة والفجر. فقد وردت للعلماء أقوال في هاتين الكلمتين عند الوقف عليهما. هذه الأقوال التي وردت في كلمتي ونذر ويسر خلاصتها أنهم قالوا: يجوز الوقف على هاتين الكلمتين بترقيق الراء، ويجوز الوقف بتفخيمها، فبالترقيق هكذا ونذر يسر، وبالتفخيم هكذا فكيف كان عذابي ونذر، وأيضا والليل إذا يسر. وأكثرهم يرجح الترقيق في كلمة ونذر، ويرجح التفخيم في كلمة يسر. وعللوا هذين الوجهين بأن من رقق الراء نظر إلى الياء المقدرة المعذوفة بعد الراء، فأصل الراء مكسور هكذا: عذابي ونذري، وأيضا والليل إذا يسري. ومعلوم أن الراء المكسورة ترقق، ووجه من فخم الراء فيهما نظر إلى حالتها عند الوقف بأنها أصبحت ساكنة بعد ضم في كلمة ونذر، وساكنة أيضا بعد فتح مفصول بينه وبينها بحرف استفهام وهو السين من كلمة يسر. ومعلوم أن الراء متى سكنت بعد ضم أو فتح فإنها تفخم، وهذا صحيح فيهما الوجهان، لكني أرى العكس، أرى أن التفخيم وقفا في ونذر أقوى من الترقيق، والترقيق وقفا في يسر أقوى من التفخيم، وبخاصة عند من يقرأ برواية حفص. وذلك أولا لأن رواية حفص لا تثبت الياء بعد راء هاتين الكلمتين، إنما تثبت عند ورش وصلا، وعند يعقوب وصلا ووقفا. ثانيا كلمة ونذر الراء فيها آخر الكلمة لأنها على وزن وفعل، فالراء في مقابل لام الكلمة، إذن هي أي الراء آخر الكلمة، فصارت ساكنة بعد ضم، فحقها أصل للتفخيم هكذا ونذر، وترقق جوازا نظرا لتقدير ياء المتكلم بعدها هكذا ونذر، فهي بخلاف كلمة يسر. ذلك لأن كلمة يسري على وزن يفعل، فالراء وقعت في مقابل عين الكلمة، وإذن فالراء في هذه الكلمة متوسطة لا متطرفة، وهي مكسورة، وما دامت كذلك فقد أصبح من حقها الترقيق هكذا يسر، نظرا لكسرها متوسطة، وتفخم جوازا نظرا لعروض السكون لها وقفا هكذا إذا يسر. إلى هنا أخي المسلم فرغنا من حكم الراء وصلا ووقفا من حيث ترقيقها وتفخيمها، وبقي أن نتعرف حكم اللام من حيث ترقيقها وتفخيمها. اللام حرف من حروف الهجاء 28 التي يتألف منها جميع الكلام، ولقد سبق لنا أن أوضحنا صفات الحروف 17، ومن بينها صفة الاستعلاء وضدها صفة الاستفال. وعرفنا أن الاستعلاء معناه في اللغة العلو والارتفاع، وفي الاصطلاح ارتفاع اللسان عند النطق بحروفه إلى الحنك الأعلى. وحروفه 7 جمعت في جملة خص ضغط قض، وحكمها التفخيم، وضده الاستفال ومعناه في اللغة الانخفاض. وفي الاصطلاح انخفاض اللسان عن الحنك الأعلى إلى قاع الفم عند النطق بحروفه. وحروفه 22 حرفا هي بقية حروف الهجاء، وحكمها الترقيق. وعلمنا أيضا أن التفخيم والتغليظ والتسمين بمعنى واحد، وضده التنحيف، وهو نحول ونحافة تدخل على الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه فيرقق. ومن بين حروف الاستفال حرف اللام وحكمه الترقيق، سواء كان مفتوحاً أم مكسوراً أم مضموماً أم ساكناً. فالمفتوح كما ننطق به مرققاً هكذا لعلك لا يعلمون، والمكسور كما ننطق به مرققاً هكذا ليسكن صالحاً، وحرف اللام المضموم كما ننطق به مرققاً أيضاً هكذا أمثالكم قالوا، وحرف اللام الساكن مرقق أيضاً كما ننطق به هكذا إنما المؤمنون ممدكم بألف بألف، وهكذا نجد اللام مرققة في جميع أحوالها. إذا علمنا ذلك فلنعلم أن اللام صفتها الترقيق، ولا تفخم إلا في اسم الجلالة فقط بشرط ألا يسبقها كسر، فإذا سبق اسم الجلالة بفتح أو ضم فخمت اللام، كما ننطق بها في هذه الجمل هكذا والله على كل شيء قدير، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، وتالله لأكيدن أصنامكم، يمحق الله الربا، شهد الله، وهكذا في كل نظير. نجد لام اسم الجلالة مفخمة إذا سبقت بفتح أو ضم، كما قال ابن الجزري في منظومته: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم منك عبد الله، سواء كانت الفتحة في الاسم نفسه كما تبدأ هكذا بقولك الله الذي، أم كان الفتح أو الضم قبل اسم الجلالة في كلمة أخرى هكذا عبد الله، ويمحو الله الباطل، وتالله لأكيدن أصنامكم. وفي كلام ابن الجزري وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم منك عبد الله، ما يدل على أن اللام من اسم الجلالة إذا سبقت بكسر وجب ترقيقها، سواء أكان الكسر متصلا باسم الجلالة في كلمة أم كان الكسر منفصلاً قبله في كلمة أخرى كما ننطق في هذه الجمل هكذا: لله الأمر، لا تشرك بالله، أفي الله شك، قل اللهم فاطر السماوات، بل الله مولاكم، ما يفتح الله للناس من رحمة، بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا. وخلاصة القول أن اللام من صفتها الترقيق بسبب استفالها بشرط ألا تكون في اسم الجلالة، فإذا وجدت في اسم الجلالة فخمت بشرط أن يسبقها فتح أو ضم، فإذا سبقت بكسر قبل اسم الجلالة رجعت اللام إلى أصلها من الترقيق كما ضربنا الأمثلة لذلك، وهكذا في كل النظائر. ولنعلم أيضا أن الألف لا يكون قبلها إلا مفتوحة، والألف لا توصف بتفخيم ولا ترقيق، بل هو حرف تابع لما قبله تفخيما أو ترقيقا، فإن وقع بعد مفخم فخم، هكذا مثل قال طال ويوم يعض الظالم لصادقون ووجدك ضالا فهدى، فإن وقع الألف بعد حرف مستفل مرقق رقق الألف كما ننطق هكذا من نحو كان الناس وجاءوا أباهم ولو شاء ربك، وهكذا علمنا حكم اللام تفخيما أو ترقيقا حال فتحها أو كسرها أو ضمها أو سكونها. وأحب أن أنبه إلى أن ما نوضحه هنا من أحكام للتلاوة هو خاص بروايات حفص عن عاصم بن أبي النجود الكوفي التابعي، وإن وافقه كثير من الأئمة والرواة في كثير من بعض الأحكام، وإنما نبهت إلى ذلك لأن بعض الرواة والأئمة لكل منهم مذهبه الخاص في بعض الأحكام، فمثلاً حفص يظهر النون الساكنة قبل الهمس من نحو إن أنت، لكن ورشاً ينقل الحركة إلى الساكن قبلها هكذا إن أنت، كذلك حفص يسكن ميم الجمع، وهناك من يضم ميم الجمع مطلقة، وهناك من يضمها قبل همزة القطع فقط، وهكذا في جميع النظائر. أخي المسلم، تختلف صفات الحروف قوة وضعفة، ولكل حرف صفات خاصة به، فما هي مراتب الصفات من حيث القوة والضعف، وما هي صفات كل حرف؟ من كل ما تقدم نجد أن لكل حرف من حروف الهجاء صفات تختص به وتميزه عن غيره، وقد يشارك هذا الحرف في بعض صفاته أو أغلبها حرف آخر، ومع هذا لا يمكن تطبيق صفات كل حرف عليه عملياً إلا بالتلقي والمشافهة كما سبق أن أشرنا إلى ذلك، ولا يفهم ويدرك من هذه الصفات إلا بعضها مثل التفخيم والترقيق، أي الاستعلاء والاستفال، أو القلقلة وعدمها، أو الإطباق والانفتاح، أو الهمس وضده الجهر، لكن ينبغي لنا أن نعلم صفات كل حرف علمياً أيضاً لما يترتب على ذلك من إظهار أو إدغام تبعاً لقوة أو ضعف الحرف المدغم أو المدغم فيه. ولهذا قسم العلماء صفات الحروف 17 إلى 3 أقسام: قوية وضعيفة ومتوسطة، أي لا قوة فيها ولا ضعف. فالصفات القوية 10 صفات، هي الجهر والشدة والاستعلاء والإطباق والصفير والقلقلة والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة. والصفات الضعيفة 5 صفات، هي الهمس والرخاوة والتوسط والاستفال والانفتاح. والصفات التي لا توصف بضعف ولا قوة 2، هما الإصمات والزلاقة. ولا بد لكل حرف من حروف الهجاء أن يتصف بخمس صفات من صفات الأضداد، وبعض الحروف يضاف لها صفة أو صفتان من الصفات التي لا ضد لها، أي بعض الحروف تتصف بست صفات وبعضها يتصف بسبع صفات. ولا يتصف بسبع صفات إلا الراء فقط كما سنوضحه فيما يلي. الهمزة لها 5 صفات: الجهر والشدة والاستفال والانفتاح والإصمات. والباء لها 6 صفات: الجهر والشدة والقلقلة والاستفال والانفتاح والزلاقة. والتاء لها 5 صفات: الشدة والاستفال والانفتاح والهمس والإصمات. والثاء لها 5 صفات: الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات. والجيم لها 6 صفات: الجهر والشدة والقلقلة والاستفال والانفتاح والإصمات. والحاء لها 5 صفات: الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات. والخاء لها 5 صفات: الاستعلاء والهمس والرخاوة والانفتاح والإصمات. والدال لها 6 صفات: الجهر والشدة والقلقلة والاستفال والانفتاح والإصمات. والذال لها 5 صفات: الجهر والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات. والراء لها 7 صفات: الجهر والانحراف والتكرير والتوسط والاستفال والانفتاح والزلاقة. والزاي لها 6 صفات: الجهر والصفير والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات. والسين لها 6 صفات: الصفير والهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات. والشين لها 6 صفات: التفشي والهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات. والصاد لها 6 صفات: الاستعلاء والإطباق والصفير والهمس والرخاوة والإصمات. والضاد لها 6 صفات: الجهر والاستعلاء والإطباق والاستطالة والرخاوة والإصمات. أما الطاء فلها 6 صفات: الجهر والشدة والاستعلاء والإطباق والقلقلة والإصمات، وهي من أقوى الحروف. والظاء لها 5 صفات: هي الجهر والاستعلاء والإطباق والرخاوة والإصمات. والعين لها 5 صفات: الجهر والتوسط والاستفال والانفتاح والإصمات. والغين لها 5 صفات: الجهر والاستعلاء والرخاوة والانفتاح والإصمات. والفاء لها 5 صفات: الهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات، فكل صفاتها ضعيف، والقاف لها ست صفات: الجهر والشدة والاستعلاء والقلقلة والانفتاح والإصمات. والكاف لها خمس صفات: الشدة والهمس والاستفال والانفتاح والإصمات. واللام لها ست صفات: الجهر والانحراف والتوسط والاستفال والانفتاح والزلاقة. والميم لها ست صفات: الجهر والتوسط والاستفال والانفتاح والغنة والإصمات. والنون لها ست صفات: الجهر والتوسط والاستفال والانفتاح والغنة والإصمات. والهاء لها خمس صفات: هي الجهر والهمس والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات. والواو لها ست صفات: الجهر والرخاوة والاستفال والانفتاح واللين والإصمات. وتخرج المادية من الجوف وغير المادية من الشفتين. والياء لها ست صفات: الجهر والرخاوة والاستفال والانفتاح واللين والإصمات. وتخرج المادية من الجوف وغير المادية من وسط اللسان. أما الألف فلا تكون إلا مادية فقط، ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، ومخرجها الجوف، ولها أربع صفات فقط: هي الرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات، وهي تابعة للحرف الذي قبلها تفخيما أو ترقيقا، وهكذا. وبعد أن فرغنا أخي المسلم من معرفة صفات كل حرف، نتعرف على حكم الحرفين المتجاورين من حيث التماثل أو التقارب أو التجانس. كل حرفين متجاورين من حروف الهجاء لا بد أن يكونا من هذه الأقسام الأربعة: إما مثلان، وإما متقاربان، وإما متجانسان، وإما متباعدان. وكل قسم من هذه الأقسام إما أن يكون صغيراً، وإما أن يكون كبيراً، وإما أن يكون مطلقاً، فيكون مجموع الأقسام 12 قسماً. والمراد من معرفة هذه الأقسام بيان ما يدغم منها، وعلى هذا تكون الأقسام المطلوبة 9، لأن المتباعدين بأقسامهما 3 لا إدغام فيهما، لأن أسباب الإدغام تنحصر في التماثل أو التجانس أو التقارب. والمثلان هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفة كالدالين والباءين، فالصغير هو أن يكون الحرف الأول ساكنا والثاني متحركا، مثل قد دخلوا أو اضرب بعصاك، وكالميمين من نحو ولكم ما كسبتم. وحكمه وجوب الإدغام لجميع أئمة الأداء. والإدغام كما علمنا هو إدخال حرف في حرف آخر وإدماجه فيه، بحيث يصيران حرفاً واحداً مشدداً من جنس الثاني. والمثلان لا بد أن يتفقا اسماً بأن يكونا لامين أو هاءين أو نحو ذلك. وإدغام المثلين الصغير مشروط بألا يكون الحرف الأول حرف مد، فإذا كان الحرف الأول حرف مد فهذا مانع من الإدغام، مثل الواو من قالوا مع الواو بعدها من كلمة وهم، فيقال قالوا وهم. كذلك يجوز الإدغام وعدمه في الهائين المتجاورتين من كلمتي ما ليه هلك، فيجوز الإدغام هكذا ما ليه هلك، ويجوز الإظهار هكذا ما ليه هلك. أما القسم الثاني من المثلين فيسمى كبيرا، وذلك إذا تحرك الحرفان مثل الميمين من كلمتي فعلم ما لم، ومثل الهائين من كلمتي فيه هدى، أو اللامين من نحو وجعل لكم. حكم هذا النوع من المثلين الكبير الإظهار لجميع الأئمة هكذا وجعل لكم، عدا البصريين فيجوز لهما الإدغام هكذا فيه هدى وجعل لكم، ويجوز لهما الإظهار هكذا فيه هدى وجعل لكم. وإنما سمي النوع الأول وهو الإدغام الصغير سمي صغيرا لقلة الأعمال فيه، فالحرف الأول ساكن جاهز لإدغامه فيما بعده، أما الإدغام الكبير سمي كبيرا لكثرة الأعمال فيه، وهو إسكان الحرف الأول أولا ثم بعد ذلك إدغامه فيما بعده. أما نوع المثلين المطلق فهو عكس الصغير، أي يحرك الحرف الأول ويسكن الثاني، مثل النونين من ما ننسخ، أو الدالين من كلمة يمددكم. وهذا النوع من المثلين أجمع أهل الأداء على إظهار حرفيه كما سمعنا. هذا حكم المثلين بأنواعه الثلاثة. أما المتقاربان من الحروف فهما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفة كالذال والزاي، نحو إذ زينا، أو مخرجا لا صفة كالدال والسين من نحو قد سمع، أو صفة لا مخرجا كالدال والجيم من نحو إذ جاءوكم. وأقسامه أيضا ثلاثة، صغير وكبير ومطلق. فالمتقاربان الصغير هو ما سكن الأول وتحرك الثاني، كالدال مع السين من كلمتي قد سمع، وكالدال مع الجيم من كلمتي قد جاءكم. وحكمه الإظهار لحفص إلا في اللام مع الراء بعدها، فبالإدغام له وللجميع هكذا من نحو قل ربي برانا، مع ملاحظة أن حفصا له أيضا السكت على لام بل سكتة لطيفة بدون تنفس، والسكت يمنع الإدغام هكذا كلا بل ران على قلوبهم. أما المتقاربان الكبير فهو ما تحرك منه الحرفان مثل الدال مع السين بعدها من كلمتي عدد سنين، ومثل الشين مع السين بعدها من كلمتي ذي العرش سبيلا. وحكمه الإظهار لحفص كما سمعنا، ويجوز فيه الإدغام عند البصريين. أما المتقاربان المطلق فحكمه الإظهار لحفص وجميع الأئمة، كاللام الساكنة مع الياء بعدها هكذا من كلمة عليك. أما المتجانسان فهما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا واختلفا صفة، فإذا سكن الأول وتحرك الثاني سمي صغيرا، وحكمه الإظهار إلا في سبع مسائل متفق على عدم إظهارها. من هذه المسائل ست واجبة الإضغام، وهي التاء في الدال بعدها من نحو أجيبت دعوتكما، والدال مع التاء هكذا من نحو قد تبين، وكالتاء مع الطاء بعدها هكذا من نحو ودت طائفة، وكالذال مع الظاء بعدها هكذا من كلمتي إذ ظلموا، وكالثاء مع الذال بعدها هكذا من كلمتي يلهذ ذلك، والباء مع الميم بعدها هكذا من كلمتي اركم معنا. ويجوز لحفص الإظهار أيضا في يلهذ ذلك وفي اركب معنا. ومنها مسألة واجبة الإخفاء، وهي الميم الساكنة التي بعدها باء من نحو لعلهم بلقاء ربهم. أما الطاء الساكنة التي بعدها تاء من نحو أحطت وبسطت، فتظهر جميع صفاتها عدا القلقلة، وقد ورد الوجهان في قاف ألم نخلقكم، ورد الإظهار والإدغام هكذا بالإظهار نخلقكم، ويسمى إدغاما ناقصا. أما الإدغام الكامل فهكذا ألم نخلقكم نخلقكم. أما المتجانسان الكبير وهو ما تحرك منه الحرفان فحكمه الإظهار لغير البصري، أما المتجانسان المطلق فحكمه الإظهار لحفص وللجميع، مثل الميم مع الباء بعدها من كلمة مبعوثون. أما حكم المتباعدين بجميع أنواعه فالإظهار للجميع، كالتاء مع العين من نحو تليت عليهم، وكالكاف مع الهاء هكذا من كلمة فاكهون، وكالحاء مع القاف من كلمة الحق. ومما سبق بيانه في حكم المثلين والمتقاربين والمتجانسين يتبين أن أقسامهم تسعة، لأن كل منهم إما أن يكون صغيراً إذا سكن الحرف الأول وتحرك الثاني، وإما أن يكون كبيراً إذا تحرك الحرفان، وإما أن يكون مطلقاً إذا كان عكس الصغير، أي إذا تحرك الحرف الأول وسكن الثاني. فهذه ثلاثة أنواع، ثلاثة أقسام، فالمجموع تسعة أنواع. والقسمة العقلية تعطينا ثلاثة أنواع أيضاً في قسم يسمى بالمتباعدين، فيكون المجموع 12 نوعاً عند التقاء أي حرف بآخر لا يخرجان عنها، غير أن أئمة الأداء لم يشيروا في الأبيات التي نظموها في هذا الشأن، لم يشيروا إلى أقسام مطلق ولا إلى أقسام المتباعدين، بسبب أنه لا يترتب عليها أي إدغام، بل اكتفوا بالإشارة إلى ذكر أقسام المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين، وحكم كل قسم منهم إظهاراً أو إدغاماً، وإلى ذلك أشار صاحب التحفة بقوله في منظومته: إن في الصفات والمخارج اتفق، حرفان فالمثلان فيهما أحق، وإن يكونا مخرجا تقاربا، وفي الصفات اختلف يلقبا، متقاربين أو يكون اتفقا، في مخرج دون الصفات حققا، بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا، أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل. ولقد أوضح بعض العلماء وأئمة الأداء قاعدة لمعرفة الفرق بين المتقاربين والمتباعدين، فقالوا: كل حرفين التقيا بالنسبة للمتقاربين أو المتباعدين إما أن يكونا من عضوين وإما أن يكونا من عضو واحد، فإن كانا من عضوين فهما متباعدان قولا واحدا، كأحرف الحلق مع أحرف اللسان أو الشفتين، مثل الميم مع الغين من كلمتي عليهم غيري، فالميم من الشفتين والغين من أدنى الحلق، وإن كانا من عضو واحد فهما متقاربان إن لم يوجد مخرج فاصل بينهما، كأقصى الحلق مع وسطه، مثال ذلك الحاء مع الهاء بعدها من كلمة فسبحه، فالهاء من أقصى الحلق والحاء من وسط الحلق، ولا مخرج فاصلا بينهما. وهكذا يمكن للإنسان معرفة التقارب من التباعد. أما المثلان فلا مشقة في معرفتهما، بل معلوم أن كل ميمين أو نونين أو واوين تجاورا لفظا وخطا فهما مثلان، ولذلك لا يعتبر الواوان مثلان من نحو آمنوا وعملوا لوجود ألف بينهما. كذلك يمكن معرفة المتجانسين باتحاد مخرجهما، مثل الذال مع الظاء بعدها من كلمتي إذ ظلموا، وهكذا في كل النظائر. وبعد أن فرغنا من حكم الحرفين المتجاورين من حيث التماثل أو التجانس أو التقارب، نتعرف على المد بأنواعه. المد في اللغة الزيادة، قال تعالى: ويمددكم بأموال وبنين، أي يزدكم، وتقول العرب: مددت مدا، أي زدت زيادة. ومعناه في اصطلاح القراء إطالة الصوت بحرف من حروف المد الثلاثة: الألف والواو والياء. وأما القصر فمعناه في اللغة الحبس، ومنه قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام، أي محبوسات فيها. ويعرف القصر أيضاً بالمنع، يقال: قصرت فلاناً عن كذا، أي منعته. وفي الاصطلاح لأئمة القراء إثبات حرف المد من غير زيادة عليه. وهذا المد نوعان: مد أصلي ومد فرعي. فالمد الأصلي هو المد الطبيعي الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به، ولا يتوقف على سبب من همز أو سكون، أي لا يقع بعد حرف المد لا همز ولا سكون، بل يكفي فيه وجود أحد حروف المد الثلاثة المجموعة في كلمة واي، وهي الألف والواو والياء، وقد جمعت المدود الثلاثة في كلمة نوحيها، وسمي مدا طبيعيا لأن صاحب الطبيعة السليمة لا ينقصه عن حده ولا يزيد عليه، ويمد بمقدار حركتين، إحداهما حركة الحرف من فتحة أو كسرة أو ضمة، والثانية هي مقدار حرف المد من ألف أو واو أو ياء، كما في هذه الأمثلة: قال، يقول، قيل. فحركة القاف في هذه الأمثلة الثلاثة المذكورة هي إحدى الحركتين المقدرتين للمد الطبيعي، والألف والياء والواو كل منهم مقدار للحركة الثانية. وقد قدر العلماء وأئمة الأداء الحركة بأنها بقدر قبض الأصبع أو بسطه بحال وسط بين الإسراع والتأني، ويدركها صاحب الذوق السليم زيادة أو نقصا كما أوضحنا. ونحب أن ننبه إلى أن حروف المد الثلاثة: الألف لا يكون قبلها إلا مفتوحا، أما الواو المدية فيشترط أن يكون قبلها مضموم وهي ساكنة، والياء المدية يشترط أن يكون قبلها مكسور وهي ساكنة، كما مثلنا في كل من قال، يقول، قيل. وإنما نبهنا إلى ذلك لأن الياء والواو الساكنتين إذا انفتح ما قبلهما سمي كل منهما حرف لين فقط، مثل ياء عليهم وواو يومكم، ولا يسميان حرفي مد كما بينا وأوضحنا. وكلامنا هنا الآن في بيان المد الطبيعي المسمى بالمد الأصلي. هذا المد الطبيعي المسمى بالأصلي له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون ثابتاً في الحالين، في حال الوصل وحال الوقف، مثل أتجادلونني، لأن كل حرف مد منها لم يأتي بعده همز ولا سكون، ولم يسبق أيضاً بهمز، أي لا يوجد سبب من أسباب زيادة المد على المد الطبيعي الذي يمد بمقدار حركتين، لا بعد الألف ولا بعد الياء ولا بعد الواو كما سمعنا. هكذا مرة أخرى: أتجادلونني. الحالة الثانية أن يكون المد ثابتاً وصلاً محذوفاً وقفاً، مثل هاء الضمير وصلاً، هكذا: بيده ملكوت، ومن يأته مؤمناً، قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت. فالهاء ممدودة مدًا طبيعيًا في هذه الأمثلة وصلًا، وعند الوقف تسكن بدون مد هكذا: بيده، ومن يأته، قال له، صاحبه، وهكذا. الحالة الثالثة للمد الطبيعي أن يكون ثابتاً وقفاً محذوفاً وصلاً، أن يكون عكس الحالة الثانية، وذلك إذا كان حرف المد مبدلاً من تنوين الفتحتين عند الوقف، كالوقف على أحداً، حكيماً، حسيباً. فإن التنوين في هذه الأمثلة ونحوها مبدل حرف مد ألفاً عند الوقف فقط، هكذا: أحدا، حكيما، حسيبا. ويحذف وصلاً هكذا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد. وكذلك يحذف حرف المد وصلا إذا وقع بعده ساكن في كلمة أخرى، فيحذف تخلصا من التقاء الساكنين وصلا، هكذا كما نقول وقال الحمد لله الذي فضلنا، وقالوا اتخذ الله، أفي الله شك. وعند الوقف يثبت حرف المد هكذا في الألف ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا، لأنه مثنى، وأيضا وقالوا اتخذ الله ولدا نقول وقفا وقالوا. يثبت حرف المد وهو الواو كذلك في قوله تعالى قالت رسلهم أفي الله شك، يثبت حرف المد وقفا وهو الياء هكذا قالت رسلهم أفي، وهكذا في جميع النظائر. ومن ذلك النوع كلمات مخصوصة يحذف مدها وصلا ويثبت وقفا لحفص، مثال ذلك لكنه والله ربي، لو وقفنا عليها اختبارا أو اختيارا نقول لكن بإثبات ألف بعد النون وقفا تابعا لرسمها في المصاحف. والكلمة أصلها لكن أنا هو الله ربي، وكذلك ألف كلمة السبيل وكلمة الظنون وكلمة الرسول في سورة الأحزاب تحذف وصلا لحفص ومن وافقه هكذا وأضلون السبيل ربنا آتهم ضعفين، وأيضا وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا. فإذا وقفنا تثبت الألف هكذا وتظنون بالله الظنون، وأيضا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ومثله وأطعنا الرسولا. وهكذا هذا هو حكم المد الطبيعي في جميع أحواله. فإذا علمنا مما تقدم حكم المد الطبيعي فلنعلم أن النوع الثاني من المد يسمى بالمد الفرعي، وهو المد الزائد على المد الطبيعي أي المتفرع منه بسبب همز أو سكون. ولهذا عرفه العلماء وأئمة الأداء بأنه إطالة الصوت بحرف المد عند ملاقاة همز أو سكون، وسمي فرعياً لتفرعه من الأصلي، فحرف المد قائم وموجود في المد الأصلي بدون وجود المد الفرعي. وهذا المد الفرعي له سببان موجبان له هما الهمز والسكون، فالهمز سبب للمد الفرعي سواء كان قبل حرف المد أم بعده، والسكون سبب ثان للمد الفرعي سواء كان السكون عارضا أم أصليا، وهما أي الهمز والسكون سببان لزيادة مقدار المد الفرعي على مقدار المد الأصلي الطبيعي. سواء كانت تلك الزيادة واجبة كما في المد المتصل والمد اللازم، أم جائزة كما في المد المنفصل والمد البدل والمد العارض للسكون. والهمز سبب لثلاثة أنواع من المد الفرعي، هم مد البدل والمد المتصل والمد المنفصل. والسكون سبب لنوعين من المد الفرعي، هما المد اللازم والمد العارض للسكون. وذلك لأن الهمز إما أن يكون سابقاً على حرف المد أو لاحقاً له، فإن كان سابقاً عليه في كلمة فهو المد المسمى بالبدل، مثل همز إيمانا. وإن كان لاحقاً له، فإن كان معه في كلمة واحدة فهو المد المتصل، مثل والملائكة يشاء. وإن كان الهمز في كلمة أخرى فهو المد المنفصل، مثل الألف بعد الميم من كلمتي وما أنزلنا، ومثل الياء المدية من كلمتي وفي أنفسكم، ومثل الواو من كلمتي قوا أنفسكم. وأما السكون فلا يكون إلا لاحقا لحرف المد، سواء كان سكونا أصليا مثل سكون كلمة أتحاجوني، أم كان سكونا عارضا مثل سكون كلمة الرحيم أو كلمة نستعين وقفا. وعلى هذا يكون أنواع المد الفرعي خمسة أنواع كما أوضحنا، وسنفصلها ونبين حكم كل منها كما سنبينه فيما يلي. فنقول: إذا علمنا مما سبق أن المد الفرعي خمسة أنواع، وأن أسباب زيادة المد هو الهمز أو السكون، وأن الهمز سبب للمد في مد البدل وفي المد المنفصل وفي المد المتصل، فلنبدأ ببيان المد البدل، وهو أن يتقدم الهمز على مده في كلمة، أي أن يأتي الهمز أولاً ثم يمد فيتولد عنه حرف المد، ولا يكون بعد مده همز ولا سكون، وذلك مثل آمن، أوتي، إيمانا. وسمي بمد البدل لأن حرف المد فيه بدل من همزة ساكنة، أو لإبدال همزته الثانية حرف مد من جنس ما قبله. فأصل آمن أأمن بهمزتين، الأولى مفتوحة والثانية ساكنة، فأبدلت الهمزة الثانية الساكنة حرف مد ألفاً لأنها من جنس حركة ما قبلها. وأصل أوتي أؤتي بهمزتين، الأولى مضمومة والثانية ساكنة، فأبدلت الثانية الساكنة حرف مد واواً لأنها من جنس حركة ما قبلها وهي الضمة. كذلك أصل إيمانا إئمانا بهمزتين أيضا، الأولى مكسورة والثانية ساكنة، فأبدلت الثانية حرف مد ياء لكونها مجانسة لحركة الكسرة قبلها. والتسمية بمد البدل باعتبار الغالب والكثير، فإن من أمثلة مد البدل ما لا يكون حرف المد فيه بدلا من الهمزة، مثل همزات قرآن، مسؤولا، إسرائيل. لكنه ألحق بالبدل نظرا لتقدم همزه على مده، وحكم مد البدل وجوب قصره بمقدار حركتين فقط لحفص وجميع الأئمة، ويسمى مدا جائزا لجواز مده وقصره وتوسطه عند ورش من طريق الأزرق. ووجه قصره لحفص ومن وافقه ضعف سببه بكون همزه متقدما على حرف مده، ووجه جواز توسطه وإشباعه عند ورش من طريق الأزرق مجاورة الهمز لحرف المد. ومعلوم أن الأزرق يمد المنفصل والمتصل مدا مشبعا بمقدار 6 حركات، فمجاورة الهمز للمد سبب سواء تقدم الهمز أو تأخر. والخلاصة أن مد البدل من نوع المد الفرعي الجائز، ويمد بمقدار 2 حركات لحفص فقط، هكذا مثل: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وأوحي إلى نوح قل إي وربي، وهكذا في جميع النظائر. النوع الثاني من المد الفرعي الجائز الذي سببه الهمز المد المنفصل، وهو أن يأتي حرف المد في آخر الكلمة والهمز بعده مباشرة في أول الكلمة التي تليها، سواء كان حرف المد ثابتاً لفظاً ورسماً في المصاحف، مثل: بما أنزل قوا أنفسكم ربي أعلم، أم كان حرف المد ثابتاً في اللفظ دون الرسم، مثل: يا أيها، ها أنتم، يؤديه إليك، وله أسلم. وسمي هذا النوع منفصلاً لانفصال حرف المد عن الهمز في كلمة أخرى. وحكمه لحفص جواز قصره بمقدار 2 حركات هكذا: قوا أنفسكم، وجواز توسطه بمقدار 4 أو 5 حركات هكذا: قوا أنفسكم. والقصر والتوسط ورد له من طريق الطيبة، أما الشاطبية فلم تنص له إلا على التوسط فقط. ووجه جواز قصره بمقدار 2 حركات هو تعرض الهمز للزوال عند الوقف على الكلمة التي فيها حرف المد، بخلاف المد المتصل الواجب، فإن الهمز فيه ثابت وصلاً ووقفاً لأنه من بنية الكلمة وأصلها، مثل: والملائكة، وجيء. فلا يوقف على جزء من الكلمة ويترك باقيها، كما سنوضحه عندما نتعرض لبيان المد المتصل. ونعود لاستكمال المد المنفصل فنقول: كل مد منفصل كان مدا طبيعيا قبل اجتماع الكلمتين. فمثلا قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، المد المنفصل هنا في إنا أنزلنا، وأيضا أنزلنا إليك. لو وقفنا على إنا أو على أنزلنا لصار مدهما طبيعيا هكذا إنا أنزلنا. ونظيره وتلووا من قوله تعالى وإن تلووا أو تعرضوا. تلووا أو مد منفصل جائز يجوز قصره ويجوز توسطه، لكننا لو وقفنا على كلمة تلو وحدها لصار مدها مدا طبيعيا فقط بسبب عدم وجود همز بعد المد، كما سبق أن علمنا مما تقدم أن سبب زيادة المد على المد الطبيعي هو الهمز أو السكون. وإذن فالوقف على كلمة تلو وحدها مد طبيعي يمد بمقدار حركتين هكذا وإن تلو وهكذا. ولا بد أن نعلم أنه يجب تسوية المد بنظيره حال القراءة، فلا يجوز قصر مد منفصل مع توسط مد منفصل آخر. لا يقال مثلا إنا أنزلنا إليك، أي بقصر إنا ومد أنزلنا. كذلك لا يقال العكس، لا يقال إنا أنزلنا إليك، أي لا يقال بمد إنا وقصر أنزلنا. وهكذا، كما لا يجوز الوقف على ياء النداء وحدها من مثل يا أيها، ولا على هاء التنبيه وحدها من مثل ها أنتم، ولا على الأفعال المتصلة بضمائرها رسما في المصاحف. لا يقال فكذبوا من فكذبوهما، ولا يقال حيث وجدتم من حيث وجدتموهم، ولا على ال التي للتعريف. لا يقال ليس على ال. ونقف مثلا من كلمة الأعمى، فهذه الأنواع لا يفصل بين أجزائها اصطلاحا وحكما، فحكم كل من هذا كالكلمة الواحدة لا يفصل بين أجزائها. وبذلك نكون قد فرغنا من بيان نوعين من أنواع المد الفرعي الذي سببه الهمز، وهما مد البدل والمد المنفصل. بقي من الثلاثة أنواع للمد الفرعي الذي سببه الهمز بقي المد المتصل، وبقي علينا أن نبين حكمه وتعريفه. فنقول المد المتصل هو أن يجيء الهمز بعد المد مباشرة في كلمة واحدة، سواء كان الهمز في وسط الكلمة أم كان في آخرها. فمثال ما كان في وسط الكلمة السرائر، هنيئا، والملائكة، السوء. ومثال ما كان همزه متطرفا في آخر الكلمة مثل هذه الكلمات يشاء، والسماء، إنك سميع الدعاء، الدعاء. وسمي متصلا لاتصال الهمز بعد المد مباشرة في كلمة واحدة، وحكمه وجوب زيادة المد على المد الطبيعي الأصلي كما نطقنا وسمعنا. وهذا إجماع من العلماء وأئمة الأداء، وإن تفاوت مقدار المد عندهم، أي لم يرد عن أحد منهم قصر المد المتصل بمقدار حركتين، ولهذا سمي مدًا واجبًا. وحكمه عند حفص أنه يمد بمقدار 4 أو 5 حركات، ويجوز له المد من طريق الطيبة مدًا مشبعًا بمقدار 6 حركات، أخذًا من قول الإمام ابن الجزري في طيبته: أوشبع ما اتصل للكل عن بعض. ولا بد من تسوية المدود أيضًا، كما أشار إلى ذلك رحمه الله بقوله: واللفظ في نظيره كمثله. فلا يصح مد متصل بمقدار 4 حركات مثلاً وفي القراءة نفسها بمد متصل آخر بمقدار 5 أو 6 حركات. ومما تقدم يتبين أن مد البذل والمد المتصل يشتركان في وجود الهمز والمد في كلمة واحدة، إلا أن الهمز في البذل متقدم على مده عكس المتصل، يأتي همزه بعد المد، كما أن البذل جائز ومقصور عند حفص، أما المد المتصل فواجب مده عند جميع الأئمة كما أوضحنا، لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه من أنه كان يقرئ رجلاً فقرأ الرجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين بقصر كلمة للفقراء، فقال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: وكيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: أقرأنيها هكذا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية بمد كلمة للفقراء. رواه الطبراني. ولنعلم أن المد المتصل إذا وقع الهمز في آخر الكلمة ووقفنا على الكلمة سمي مدًا متصلًا عارضًا للسكون، فتارة يكون منصوبًا مثل كلمة الماء من قوله تعالى: فأنزلنا به الماء، وإما أن يكون مجرورًا مثل كلمة الدعاء من قوله تعالى: إنك سميع الدعاء، وإما أن يكون مرفوعًا مثل أأنتم أشد خلقًا أم السماء. ولكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة أوجه أخرى بالنسبة للوقف عليها بالسكون المجرد أو بالرو أو بالإشمام، وسنوضح هذا عندما نتعرض لبيان الوقف على أواخر الكلم. وإذن فرغنا من توضيح المدود الفرعية الثلاثة التي سبب مدها الهمز، وهي مد البذل والمد المنفصل والمد المتصل، وبقي من المدود الخمسة الفرعية المدان اللذان سبب مدهما السكون، وهما المد العارض للسكون والمد اللازم بأقسامه، وهو المد اللازم الكلمي المثقل والمد اللازم الكلمي المخفف والمد اللازم الحرفي المثقل والمد اللازم الحرفي المخفف.